بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. وحلق الذكر هي مجالس العلم. إخواننا في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في تسجيلات رياض الجنة الإسلامية أن يلتقوا معكم من خلال هذا الإصدار مع فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، إن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، وقفنا مع العنصر الرابع من عناصر دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان تحقيق معنى الأمة في صورته الحقيقية. قلنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء والعرب أمة، والعرب ليسوا بأمة، بل هم قبائل متنافرة لا تجتمع على شيء، رغم وجود كل مقومات التجمع من وحدة الأرض ووحدة اللغة ووحدة الثقافة ووحدة التاريخ ووحدة الثورات والتطلعات، بل ووحدة الخطر الذي يحدق بهم، ومع ذلك كل هذا لم يجمع العرب، ولم يكن سبيلا لتحقيق ليتحقق فيهم معنى الأمة، حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فدعا إلى الأمة. كان بإمكانه صلى الله عليه وسلم أن يجعل دعوته حتى ولو في البداية سبيلا للتجميع، فيجعلها دعوة اجتماعية لتزويل الفوارق بين الطبقات، أو للانتصار من للمظلوم من الظالم، أو إلى غيره. كان يستطيع أن يجعلها دعوة سياسية لمواجهة الخطر القادم من الفرس والروم. كان يستطيع أن يجعلها دعوة عربية قومية إلى آخره. ولكنه صلى الله عليه وسلم لما أراد إنساء الأمة، وتلك العبقرية ليست من ذات محمد البشرية، وإنما بوحي الله الذي يوحي إلى عبده ما يشاء، كان تجميع الأمة على معتقد، كان تجميع الأمة على قيم، على دين انتشرهم، لا ليكونوا تجمعا قوميا يمكن ان يحدث في اي جاهلية من جاهليات التاريخ، ولا ليكونوا تجمعا وطنيا تحت قيادة زعيم منهم ينشئ دولة موحدة ذات كيان مستقل وحدود معلومة، ابدا، ولكن لينشئ منهم امة الاسلام خير امة اخرجت للناس. هنا كان عمل النبي محمد صلى الله عليه وسلم ان يقيم الوسيلة الحقيقية الرابطة، العلاقة الحقيقية التي تقوم عليها الامة الحقيقية، الامة الخيرة، خير امة تنضوي تحتها كل العلاقات الاخرى. ان علاقة القربة، علاقة الدم، علاقة الرحم تحتاج الى مودة قلبية، وعلاقة المودة القلبية لا تحتاج الى رحم. كم من اخ لك لم تلده امك؟ نعم،

اظنوا ايها الاخوة من اكبر الحقبات التي تحول بين ترابط المسلمين فيما بينهم. فاياك واياك. قال ربنا يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يرتد بعضكم بعضا. يقول علماؤنا ان الغيبة من الكبائر وهي من اعظم الحرمات عند الله غيبة المسلم وسببها التجسس وسبب التجسس الظن. ربنا قال ايه اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب. فكلها مرتبة بعضها على بعض. بعض الناس ماشي معدي وجد انسانا متدارب حتة فاساء الظن الاكيد في حاجة فامريه يبص عليه تجسس فلما تجسس رأى شيئا فلا يستطيع ان يسكت فيغتاب. انظر الى سد الباب من الاصل اجتنبوا كثيرا من الظن. الاصل في الاسلام ان تحسن الظن باخيك وتسيء الظن بنفسك. عكسها الناس هذه الايام انه يحسن الظن بنفسه ويسيء الظن باخوانه فدبت الفرقة وفشى العذاب. احسن الظن باخيك حين تراه يقول لك عن اذنك دي واحدة وراح يتكلم تقول بيتكلم عليا اصلا عارفه ده كذا وكذا فيه. فتحاول ان تتجسس تقوم تسأل واحد تاني هو كان بيقول ايه كان بيتكلم على ايه ثم اذا تجسس تبدأ تغتابه. هذه ما تقطع تقطيع للاخوة. ولذلك سيأتي معنا في 13 نقطة موضوع سميته مفسدات الاخوة او اسمها نواقض الاخوة. نواقض الاخوة كل واحد منها ينقض معنى الاخوة كما ينقض البول الوضوء. سوء الظن لذلك لا يحل استعماله في الدين بقولك اظن كذا اعتقد كذا. تدع المحكم من المنقول والصريح لما تشابه عندك. هذا شأن كل مبطل. الاحرى بك ان تكون وقافا عند الشبهات. لا تظن بكلمة خرجت من اخيك سرا وانت تجد لها في الخير محملا. نجلس تكلمت بكلمة واحد يقول ده قصده كذا. طب ليه تحملها على الظن السيء بتحملها على الظن الحسن؟ ليه تقول قصده تحملها كما خرجت؟ ايها الاخوة ان الاسلام دين الجمال والكمال حريص على صيانة عرض المسلم غاية الصيانة من الظن المجرد عن الدليل الذي لم ينبني على اصل وتحقيق نظر. اذا امر الله سبحانه بالتثبت فقال يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وفي القراءة الاخرى فتثبتوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. كنت احيانا عشان تضحكوا علي وانا عديم الفهم قليل الخبرة عديم العلم اقول اذا جاءكم فاسق بنبأ. لكن انا ما جانيش فاسق ده كان ايه جاءني عجز. فقال لي بعض مشايخنا لا ان الله سمى النمام فاسقا. يعني كل من جاءكم بنبأ يترتب عليه افساد ذات البيت فهو

فقال له فلان من تلاميذك بقول له تعال روح للشيخ، قال طيب بعدين بكره بعده، كل ما اقول له تعال روح للشيخ يقول طب الاسبوع الجاي السنه الجايه. فلان يستبطئ نفسه في زيارته، فقال لا عليك، اذا ثبتت الموده في القلب فلا باس وان طال المكث. انا مش مهم ادم بحبه وبيحبني حتى لو ما جاليش خالص مش مشكله. وسياتي معنا من تعميق اواصر الاخوه سد باب النقل ورد قاله السوء، ما تصبر علي شوي. الثالث ان كل انسان يقول لك كلمه فتثير الظن، مش عايز يجيني ليه؟ ده بيتكبر علي، صح؟ ايه مش عايز يجي ليه؟ هو مفكر نفسه بقى شيخ ولا ايه؟ مش عايز يجي ليه؟ ده هو اكيد حامل حملة، عارف ان انا لو جه انا اشوف وشه هيتفضح. كل هذا من اساءة الظن، لكن حسن الظن قول ان انا اقول بقى لا، ده هو ما بيجيش مش عايز يعطلني، ده هو بيحبني زيادة، فعشان كده من الحب هو تأخر فاستحى يجي، فكلما ازداد تأخير ازداد حياء، وكلما ازداد حياء امتنع من الحضور. احسن به الفرد، هذه الروح المطلوبة ممن اسلم وجهه لله وهو محسن وقال انني من المسلمين. اذا بلغه عن اخيه شيء يكرهه التمس له عذرا، قال صلى الله عليه وسلم التمس يا اخيك ايه عذرا، من 70 عذر. طب انا عديت 70 ده ما جاش عشان كان تعبان، كان مشغول، كان مريض، مش عايز يشغلني، وا وا وا 70 عذر، كل ده انتفى. يوم الرسول يفتحها اكتر، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، قال ايه التمس لاخيك عذرا من 70 عذر، فان لم تجد فقل لعل له عذرا لا اعرفه. بس تحرق، يمكن بعد 70 يمكن في عذر انا ما اعرفوش. هكذا لا تسيء الظن باخيك، سوء الظن بنسميه في علم التربيه زي الحامض الذي يذيب، في نوع من انواع الاحماض كده تحط في حاجه ثم الحاجه ايه تذوب تماما، هو ده الذي يذيب الحب بين القلوب، سوء الظن. ايها الاخوة، توثق المؤمن باخيه المؤمن فان حسن الظن يكون هو الغالب. معلش اسمحوا لي، وما كنتش ناوي والله، انا كنت ناوي اسرد الاسباب بدون تفصيل، ولكن الحديث عن السلف ذو الشجون مضطر احكي لكم او انقل لكم صورة مضيئة مشرقة من حياة سلفنا الصالح، من حياة شيخ الاسلام ابن تيمية على وجه التحديد. شيخ الاسلام ابن تيمية عانى الامرين بسبب مخالفته للاعراف والعادات والتقاليد في عصره، كانت التقاليد قد صارت كالشرع المتبع، فإذا خالف في مسألة قامت عليه الدنيا. ازاي؟ وهكذا الناس دائما، تجد الناس دائما يعني يعتقدون من جاء بالجديد انه مجنون. عشان كده كان هذا من اهم الاسباب التي ستارد معنا ان شاء الله عز وجل في محاربة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا انا وجدنا ايه اباءنا على امة وإن على اثارهم مهتدون. قالوا ما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين، ازاي جايب لنا كلام جديد؟ فكانت حرب شيخ الاسلام من هذا القبيل. وبعدين كانت الامه ساعتها في زمن ضعف وهوان، وكان التمذهب في اود ازدهاره، فكان اصحاب المذاهب يعادي بعضهم بعضا. فالشاهد ان بعض الناس تحامل على شيخ الاسلام واستعدى عليه السلطان، فسجنه السلطان في قلعة دمشق. شيء عجيب جدا، سجن وعرف ان السبب في سجنه مين؟ فلان وفلان وفلان وفلان على وجه التحديد. فارسل اليه تلاميذه رسالة، ايه رأيك فلان وفلان دول نتصرف معهم؟ شوف شيخ الاسلام رد قال ايه بقى، لكي تعلم كيف اخلاق هؤلاء المسلمين. يقول: واول ما ابدأ به من هذا الاصل ما يتعلق بي، فتعلمون رضي الله عنكم اني لا احب ان يؤذى احد من عموم المسلمين فضلا عن اصحابنا. يقول لهم دول كلهم دعاء علماء مشايخ، انا مرضاش ان واحد من العوام الفساق الفجرة حتى الذين يقعون في حرضي لا ارضى ان يؤذى. اقوم انا اوافقكم انكم تؤذوا العلماء تؤذوا الدعاء؟ قال: لا احب ان يؤذى احد من عموم المسلمين بشيء، لا باطنا ولا ظاهرا، ولا عندي عتب على احد منهم ولا لوم اصلا، بل لهم عندي من الكرامة والاجلال والمحبة والتعظيم اضعاف اضعاف ما كان. المدين يستحمل منهم بالعكس، بل بحبهم اضعاف اضعاف ما كان، كل بحسبه. ولا يخلو الرجل اما ان يكون مجتهدا مصيبا او مخطئا او مذنبا، فالاول مسكوف مأجور، والثاني مع اجره على الاجتهاد فمعفو عنه مغفور له، والثالث فالله يغفر لنا وله ولسائر المسلمين. قال: فنطوي بساط الكلام المخالف لهذا الاصل. قال لهم خلاص اقفل، حد يكلمني في الموضوع ده تاني. هم حسلت اما مجتهد مصيب وده له ايه اجرين، او مجتهد مخطئ له اجر الاجتهاد ومغفور له خطأ، او مسلم فالله يعفو عنا وعنه. فضل ايه؟ فضل ايه يا شباب؟ معاش؟ ما قلناش حاجة من الثلاثة دول وليه؟ تكون انتهت القضية. قال شيخ الاسلام: فنطوي بساط الكلام المخالف لهذا الاصل كقول القائل: فلان قصر، فلان ما عمل، فلان اوذي الشيخ بسببه، فلان كان سبب هذه القضية، فلان كان يتكلم في كيد الشيخ، ونحو هذا من الكلمات التي فيها مذمة لبعض الاصحاب والاخوان، فاني لا اسامح من اذاهم في هذا الباب. هم اذوه دخلوا السجن ومع ذلك الشيخ الاسلام يقول ايه؟ انا مش مسامح اللي يؤذيهم. يؤذي مين؟ اللي اذوني. فاني لا اسامح من اذاهم في هذا الباب، ولا حول ولا قوة الا بالله، بل مثل هذا يعود على قائله بالملام الا ان يكون له من حسنة وممن يغفر الله له ان شاء، وقد عفى الله عما سلف فانتهوا يغفر الله لنا ولكم. شوف الروح الجميلة دي، لو قامت في الامة النهاردة تجد عداوة؟ تجد بغضاء؟ ابدا. لكن الاخوة ولا مفيش داعي اكمل لله، لكن الاخوة النهاردة يحبون اشعال النيران بين الدعاء. كان بعض الدعاء قد اختلف مع اخيه فتدخلنا لحل الخلاف ببساطة، حاجات بسيطة جدا، بل يعني لا اريد ان اجرح المشايخ واقول تافهة. واحد الاخوة جالس يقول: لا يا شيخ، لا مش ممكن، ده دين. يا ابني اسكت، يا ابني اطلع منه، يا ابني قوم روح. لا، هو يريد ان يشعلها نارا، مصيبة النقش. يروح لفلان: ده فلان اتكلم عليك، ولفلان فلان اتكلم، ده فلان قال كذا وفلان قال كذا. كنت اجلس عن شيخنا، لاني ما بحبش اسمي، لكن شيخنا الفاضل الكبير الاول الجليل الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله تعالى وامتع المسلمين بطول حياته، اكرمني الله عز وجل بصحبته مدة طويلة. المقصود انا جالس عنده وكان احد الاخوة يأتي فيسلم عليه: السلام عليك يا فضيلة الشيخ، الشيخ ناصر العمر بيسلم عليك, والشيخ الطحان بيسلم عليك, والشيخ فلان بيسلم عليك, والشيخ فلان بيسلم عليك, وعمال يجمع له اسماء. فالمخرج يقول يا اخي انت سبت كل دول امتى؟ يقول سبحان الله, بس هم في الصلاة بيقولوا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين, وهو من عباد الله الصالحين يبقوا يسلموا عليه. هذا تأليف الخلوص, هذا جمع الخلوص, مش القصد ان احنا نجمع عداوات ونحن نفرق عشان نتفرج, لا, ان نريد ان نجمع هكذا. فلم يسلم عليك, يسلم عليك السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وهو من عباد الله الصالحين, وانت طيب, وانت طيب, وتأليف للقلوب. المقصود ايها الاخوة اننا ينبغي ان نجمع كلام شيخ الاسلام اربع صفحات ونقوله لكم كله بحرفه, ولكن انقل اخر كلمة من كلام الشيخ. كلام جميل ده شيخ الاسلام لما احد كان بيترجم لشيخ الاسلام فقال والقمر هو القمر, شيخ الاسلام ده القمر, ها, يقول شيخ الاسلام فسبحانه الناشر على الخاطئين جناح ستره, فسبحانه عليه الناشر على الخاطئين جناح ستره والكاشف الضر بيده التي بالعدل عاقبت والمجيب الدعاء برحمته التي بالتوفيق انطقت والمنعم قبل الاستحقاق بنعمته. سبحانه سبحانه, كم سيئة قد اخفاها حلمه حتى دخلت في عفوه, وكم حسنة ضاعفها فضله حتى عظمت عليها مجازاته. ورحم الله عبدا وقف على سهو او خطأ من اخيه فاصلحه عاذرا لا عاذلا ومنينا لا نائلا. فليس المبرأ من الخطأ الا من وقى الله سبحانه وعصم, فلا اله الا الله ولا معبود بحق سواه, فلا اله الا الله ولا معبود بحق سواه. نسأل الله عز وجل ان يؤلف بين قلوب المسلمين. سمع الفتاوى لابن تيمية مجلة 28 صفحة, من صفحة 52 لصفحة 57. بقول لك رسمع الكلام ده يعني, لكن ابدا لا يمدح سوء الظن مهما كانت الظروف. ايها الاخوة, بعد حسن الظن خلاص بطلوا كتابة اسئلة بقى ممكن. بعد ان ذكرنا مسألة حسن الظن وكيف يحصل بها التأليف بين القلوب, العنصر الثاني من عناصر تعميق اواصر الاخوة, ما تكتبش ليه العنصر, اكتب على جلده, اكتب اكتب اكتب اكتب, ربنا يهديك, اكتب. العنصر الثاني الاغضاء وعدم الاستقصاء. سبحان الله, هذا العنصر الاغضاء, الاغضاء وعدم الاستقصاء, اقصد بكلمة الاغضاء وعدم الاستقصاء قول سيد التابعين سعيد ابن المسيب, يقول ليس من شريف ولا عالم ولا ذي فضل الا وفيه عيب. ليس من شريف ولا عالم ولا ذي فضل الا وفيه عيب, ولكن من الناس من لا ينبغي ان تذكر عيوبه, فمن كان فضله اكثر من نقصه وهب نقصه لفضله. اقولتني تصلي, اللهم صل على نبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا معنى الجملة, معنى العبارة, معنى العنصر الثاني. العنصر الثاني الاغضاء وعدم الاستقصاء, يعني ان تغض الطرف عما تجد من عيوب اذا كان الفضل اعظم. لانه ما من انسان الا وفيه عيب، فيش انسان كامل. المعصوم محمد صلى الله عليه وسلم والانبياء، اما بقية البشر فهم بشر، ليسوا بمعصومين، فقد يخطئ. هذا الخطأ ما محمله وما وجه القدح به فيه؟ اوضح المسألة بالتفصيل ان شاء الله، ولكن ابتداء اعيد كلمة سعيد بن المسيب: ليس من شريف ولا عالم ولا ذي فضل الا وفيه عيب او عيوب طبعا، ولكن من الناس من لا ينبغي ان تذكر عيوبه. هيجي معانا في خطبة بكرة ان شاء الله، عمال يقول لي خطبة بكرة خطبة بكرة، ان شاء الله ان شاء الله، وقد نموت قبلها ان مت، فلي عندكم دعوة صالحة. نسأل الله عز وجل ان يحسن خاتمتنا واياكم، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة في الرحمة ان شاء الله، دي من الفعل الحسن. فالشاهد انه من القواعد التي ينبغي ان نلتزمها لكي يكون الاسلام القرن 21 قرن الاسلام، يقول من هذه ان يكون لنا اصول وثوابت لا تقبل المناقشة. لازم في الاسلام كده، مش كل شيء في الاسلام قابل للمناقشة. بعض الناس يظن ان الدين ده رأي الناس، فكل حاجة كل مسألة نبحث فيها ننظر فيها، هناك مسائل لا يبحث فيها انتهت، زي مسائل العقائد والمسائل المجمع عليها والمسائل التي تعتمد سد الذرائع والمسائل التي هي في الاصل لدرء المفاسد، هذه لا يبحث فيها انتهت، ليست قضيته. والا فاذا ميعنا جميع القضايا فلن تكون هناك قدم راسخة، بل ستصبح كل الاقدام محل ذلك. من هذه الرواسخ الثوابت علماؤنا سيكون الصالح الصحابة، لا نسمح لاحد بالطعن في واحد منهم ولا واحد. هؤلاء الذين يتكلمون في محاوية لإظهار حبهم لعلي ضلال، فنحن نقول علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه الذين يتهمون أبا هريرة بالكذب هم الكذابون. الفسق الفجر، هذه من الأصول الثوابت، قد يكون لبعضهم زلات ولا لا؟ بس هم الصحابة معصومين مش معصومين، ولكن من الناس من لا ينبغي ان يذكر عيبه، فمن كان فضله اكثر من نقصه وهب نقصه لفضله. شيخ ابن باز شيخنا وحبيبنا وعلى عيدنا وراسنا من فوق، لا ده مش هو، جزمته والتراب اللي تحت جزمته على راسنا من فوق حفظه الله، ولكن لما جت مسألة الاستعانة بالكفار نقول ايه؟ غلط. ومع ذلك هو برضه سيدنا وعلى راسنا من فوق، مفيش مشكلة خالص. وينبغي الا تذكر عيوبه، لان الرجل على ثغرة انتهت القضية. فلذلك ليس من شريف ولا عالم ولا ذي فضل الا وفيه عيب، ولكن من الناس من لا ينبغي ان تذكر عيوبه، فمن كان فضله اكثر من نقصه، من كان فضله اكثر من نقصه وهب نقصه لفضله. نعود الى اصل المسألة، الإغضاء وعدم الاستقصاء. اسمع بقى كلام النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث رقم 770 في السلسلة الصحيحة، رقم كم؟ 770 في المجلد الثاني في السلسلة الصحيحة، قال صلى الله عليه وسلم: اتق الله عز وجل ولا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تفرغ من دلوك في اناء المستقصي في اناء المستسقي، واياك والمخيلة، فان الله تبارك وتعالى لا يحبها. وان امرؤ شتمك وحيرك بامر يعلمه فيك فلا تعيره بأمر تعلمه فيه فيكون لك أجره وعليه إثمه ولا تشتمن أحدا. يا سبحان الله، لو حفظنا أولادنا من سن 4 سنين مثل هذه الأحاديث، أحاديث الآداب، يطلع الولد متربي آدابه المقوة. أقول حديثة تانية، تفرغ من تسليما كثيرا. فقل الله عز وجل ولا تحقرن من المعروف شيئا، ما تستصغرش اي خير تعمله، ولو ان تفرغ من دلوك في اناء المستسقي. انتوا واقفين انتوا الاثنين بتملوا، او انتوا واقفين انتوا الاثنين على البراده بتشربوا، ربنا يهدي الاخوه اللي بيشربوا دول يا رب. ها واقفين انتوا الاثنين، فقمت انت مليت الكوبايه عشان تشربوا من كتير تديها لاخوك وتملى غيرها، هذا معروف، هذه صدقه، هذا خير، هذا اجر يكتب لك عند الله. ولا وان تفرغ من دلوك في اناء المستسقي، انتوا الاثنين بتملوا، فقمت ملاله دلو وتنتظر انت تملى ثاني. ولو ان تفرغ من دلوك في اناء المستسقي واياك والمخيله، المخيله العتب اللي هو الواحد بيمشي كده رابط الجرافات، المخيله المنظره ماشي كده راكب العربيه سايب في ايده المحمول في ايده الثانيه، مش صعب. انا بقول ممكن ناس ما بيعملش كده لعصر الكبر او الغرور، لا، ولكن انا اقصد ان قصد ذلك. انا بسال احد الاخوه، اخ فاضل راجل طيب، اخو خلاص يعني، المهم اشتريت محمول ليه؟ هتعمل به ايه؟ ده المنظره بس كده، منظره. هذه هي التي يكرهها الله، المنظره. لذلك قال صلى الله عليه وسلم تعيس عبد الدرهم والدينار، تعيس عبد القطيفة والخميصة، تعيس عبد القطيفة، عبد الملابس، عبد المظاهر. هذه المخيلة التي يكرهها الله. شوف الأدب بقى، بيقول ايه رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن امرؤ فتنك بأمر يعلمه فيك. لكن انت تعمل لي فيها سني، فاكر لما كنا مع بعض وعملنا كذا؟ انت عارف البلاوي السودا اللي هو عاملها، ومع ذلك وان امرؤ شتمك بامر وعيرك بامر يعلمه فيك فلا تعيره بامر تعلمه فيه، فيكون لك اجره وعليه وزره وعليه اسمه. لو عيرت تبقوا زي بعض. عارفين الحديث ان ابا بكر رضي الله عنه كان يجلس ورجل يشتمه ورسول الله جالس، فكان كلما شتم الرجل ابا بكر يقول ويغفر الله لك، وانت كذا وكذا ويغفر الله لك، وانت كذا وكذا ويغفر الله لك، وانت يا واد ترد علي كتوم ويغفر الله لك. فلما هم ابو بكر قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان ملكا يقف بينكما، كلما شتمك قال بل انت وانت احق به، وكلما قلت يغفر الله لك يقول بل انت وانت احق به. فانت عايز ايه اكثر من كده؟ ماذا تريد؟ ما يقف لك مقفوف، هو يشتم يقول له انت واهلك، وانت تدعي له يقول لك انت، فماذا تريد اكثر من ذلك؟ ان يقيض الله لك ملكا. ثم قال: ولا تشتمن احدا. هذه القضيه، انك حين تعلم شيئا عن احد ليس معنى ذلك ان يسقط، انك ان بحثت عن امرئ ليس فيه عيب فلن تجد، هتلاقيه ممكن مستحيل، لان كل الناس لا يخلو احدهم من عيب، لا يخلو احدهم من عيب ابدا. واذا استقصيت بحثت عن انسان كامل فلن تجد مطلقا، لن تجد اطلاقا، لن تجد ابدا. فالمقصود ايها الاخوة اننا ينبغي ان ننتبه الى هذه القضية. ليس من شروط هذا الصاحب تكامل صفاته الظاهرة والباطنة بقدر ما هي المطلوب صفات تصلح معها المعاشرة. تصح بها الاخوة. تنتفي فيها اسباب الملل والقطيع. فالكمال في الصفات عزيز. قليل الوجود. بل نادر. والنادر لا حكم له. ليس موجودا الا في الموفقين. والموفقون قلائل. اللهم اجعلنا من الموفقين يا رب. ايها الاخوة. ينبغي ان نتحرى ونبحث في ازكى الصفات. بل الاغباء واجب. اكررها كثيرا. ان بعض السلف كان اذا مضى الى درس الشيخ يخرج صدقة. يتصدق بصدقة. ويدعو فيقول اللهم استر عيب معلمي عني ولا تذهب بركة علمه مني. كان يدعو اللهم استر عيب معلمي عني ولا تذهب بركة علمه مني. مش جاي عشان ينقي الغلطات. عشان يثبت الاخطاء فزينية فاسدة تسقط اصوله. لانه ما من احد الا وفيه عيب. احد هؤلاء الشباب اللهم اهد شباب المسلمين. زاني وهو يقول عن الامام النووي مبتدع. فبيقول لي انت قرأت صحيح مسلم بشرح النووي؟ قلت نعم الحمد لله قرأته. قال كم مرة؟ قلت له كذا. قال طب انا عايزك تقرأ تاني. قلت له حاضر نقرأه تاني. قال بس انا مش عايزك تقرأه بعين النقد والبحث عن الاخطاء. قلت اعوذ بالله انا اقرأ بعين البحث عن الاخطاء دي ليا ايه دي؟ اعوذ بالله. نحن نقرأ لنتعلم. نقرأ لنتعبد. نقرأ لنترحم. نقرأ لنعبد الله على بصيرة وعلى صح. نقرأ لكي نعلم الناس. لكن نقرأ لكي نخطئ. من يديه المنيلة. ان كثيرا من الناس يقرأ ويسمع بهذه النية. نوايا فاسدة. لا. حين تقرأ تقرأ بنية انك تريد ان تستفيد. تتعلم لكي تعبد الله وتصلح عبادتك وتعلم الناس. هكذا. وان اذا وجد خطأ فزي ما قال شيخ الاسلام ابن تيمية هو مجتهد. ان اصاب فايه اجر وان اخطأ فاجر واحد. لكن هو يسنع فيه على المنابر بقى. لا. قال صلى الله عليه وسلم صلى عليه صلى الله عليه وسلم اقيلوا ذوي الهيئات حسراتهم الا الحدود. والحديث التسجيل صحيح ايضا رقم 638. اقيلوا ايه ذوي الهيئات. ابن حجر والنووي والقرطبي من ذوي الهيئات. نقيل حسراتهم. صحيح اخطأوا في مسألة التأويل. وافقوا فيها الاشاعرة. لكن نقيل هذه الحسرة. نقول اخطأوا ويغفر الله لهم. واضح؟ اقيلوا ذوي الهيئات حسراتهم. الا الحدود. اما الحدود فلا سفاحة فيها. قال الشافعي رحمه الله في تعريف ذوي الهيئات. مين دول ذوي الهيئات؟ نقلتها من كلام الشيخ ناصر الألباني حفظه الله تعالى في السلسلة الصحيحة في المجلد الثاني ايضا. قال الامام الشافعي انهم الذين ليسوا يعرفون بالسر فيزل احدهم الزلة. هو الاصل مش سريه. الاصل مش واثق فاجر. الاصل انه مش سهم مبتدع. لا. ده الاصل هو من اهل السنة ولكن زل. فتغفر له زلته ولا تغفر ولا يسنع بها عليه. عن عبد الرحمن ابن عمر الاصبهاني قال كنا في مجلس عبد الرحمن ابن مهدي. خلي بالك من الكلام ده عشان يشوف تصرف السلف ازاي لو ده حصل. عبد الرحمن ابن مهدي شيخ الامام البخاري. قال اذ دخل عليه شاب فما زال يدنيه حتى اجلسه الى جنبه. دخل شاب من الباب وعبد الرحمن ابن مهدي عشان مجلس الدرس فعبد الرحمن بن مهدي رحمه الله قال له تعال قرب ادخل قرب قرب كمان تعال لحد ما قعدوا جنبي اجلسه بجنبي فقام شيخ من المجلس فقال يا ابا سعيد هذا الشاب يتكلم فيك حتى انه ليكذبك. قال له اللي انت عمال تقربه ده وتعديه على رقبتنا وتقعده جنبيك اما بيخرج من هنا بيقول ان انت كذاب. فقال عبد الرحمن اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. ثم قال عبد الرحمن حدثني ابو عبيدة النادي. شوف الرجل شوف شوف انا عايزك تتعلم يا اخي تفهم كيف تتسلف بسلف يعني كيف تبقى ان ترتبط بسلفك الصالح ان يكون لك منهجا ان تسير على الاثر. عبد الرحمن بن مهدي لما هو يشوف ان انت بتقربه ده بيكذب عليك بيكذبك بيقول ده راجل ما بيفهمش حاجه. فقال ادفع بالتي هي احسن هو يسيء الي وانا احسن اليه. مجانين مين هنعمل ايه؟ نحسن الظن نحسن الظن في احسن الظن فيهم. طبعا اللي يسمع الشريف مش عارف قصة الكلمتين اللي احنا قلناهم دول هتبقى مشكلة. فالقصة طبعا ان كأس العالم كأس العالم والناس بتتفرج هيصوا بايه؟ هي دي القضية. ان شاء الله بكرة في درس المغرب في مسجد الرحمة في شارع الهرم برضو محاضرة بعنوان الهزيمة النفسية واثارها على المسلمين والعلاج. هذه من اثار الهزيمة النفسية ان احنا بقينا نفرح بجون صح؟ جون ايه غلبنا بتاع اسمها ايه؟ قول يا ابني تايلاند ده تايلاند مع انهم يعني المسلمين منهم من حبايبنا. فالشاهد انه المقصود ان هي هذه اللي هي سبحان الله. قلت لكم قبل كده في مره من المرات كنت نازل لصلاه المغرب ففي راجل ساكن عندنا تحت في البيت مشغل الراديو او التلفزيون مش فاكر لكن اللي سمعته الراجل عمال يقول يا رب يا رب خليك معانا يا رب يا رب يا رب رحمتك يا رب يا رب يا رب يا رب يا الله يا رحمن يا رحيم. فقلت سبحان الله في التلفزيون في ايه؟ فبقول له في ايه؟ قال لي اصل ديك ضربات جزاء وهي اللي هترجح فمصر هتشوف ضربه الجزاء الاخرانيه. يا رب يا رب اهو ده زي بالظبط اللي عنده تلفزيون وجا عند المسلسله والكهرباء قطعت. هقول يا رب النور يجي يا رب يا رب الكهرباء تيجي يا رب كلامه تيجي عشان يقصر ربنا. هذا من الاستعانة على من الاستعانة بالله على معصية الله. المهم خلينا في موضوعنا تصلون اللهم صل على النبي محمد. انظر كيف عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله كيف عالج القضية ان الرد بالتي هي احسن ثم ساق بسنده فقال حدثني ابو عبيدة الناجي قال كنا في مجلس الحسن البصري. قال لا ده العملية بقى على طول كده مع كل المشايخ ها ما فيش حد بيسلم. قال كنا في مجلس الحسن البصري اذ قام اليه رجل فقال يا ابا سعيد انها هنا قوما يحضرون مجلسك ليتتبعوا ثقف كلامك. قالوا في جماعة بيجوا يحضروا بس عشان ايه؟ يكتبوا غلطات ليتتبعوا ثقف كلامك. فقال الحسن يا هذا اني اطمعت نفسي في زوار الله فطمعت واطمعت نفسي في الحور العين فطمعت واطمعت نفسي في السلامة من الناس فلم تطمع. اني لما رأيت الناس لا يرضون عن الله علمت انهم لا يرضون عن مخلوق مثلهم. اذا كان الناس بيتكلموا على ربنا يبقى مش هيتكلموا عليا، فانا لا اسمح في ان يسكت الناس. هكذا تعالج القضية، اننا نذكر القضية فعلاجها، يعني انت ما تتكلمش على حد ولو حد اتكلم عليك فيكون العلاج. العلاج ايه؟ ادفع بالتي هي احسن، انت رد السيئة للحسنة. يقولك فلان بيقول عليك حرامي، قلت ده راجل طيب ربنا يكرمه، الله يبارك فيه، ربنا يوسع علينا وعليه بالحلال. هنا فيسقط من عين الناس وتوقر انت. ان شاء الله يعني نقول في يد من؟ في يد الله. يكلمه كيف يشاء، فحين انت تتقي الله يحول القلوب الى حبك. عن سعيد بن عبد العزيز قال ان رفيقا لحبيب بن مسلمة ضاق يوما في سيف. حبيب بن مسلمة كان معاه واحد صاحبه، فصاحبه ده اخلاقه سيئة شوية، فقال حبيب ان استطعت ان تغير خلقك باحسن منه فافعل، والا فسيسعك من اخلاقنا ما ضاق عنا من خلقك. قال له لو قدرت بس ان انت تبطل كذب شوية يبقى جزاك الله خير، والا فاحنا اخلاقنا هتساعد اللي انت عملته ان شاء الله ونصبر عليك. انكم لن تسعوا الناس باموالكم فسعوهم باخلاقكم. قال محمد بن محبوب كنا عند عبد الله بن طالب التميمي المكي المالكي يوما، فخاطبه بعض اهل مجلسه بخطاب خشن لم يخاطب مثله بمثل. والقصة دي نقلتها من كتاب ترتيب المدارك في ترجمة اصحاب الامام مالك، ترجم المالكي للقاضي عياض. فبيقول ان بعض الناس خاطبه لخطاب خشن ام ويشتتمه في المجلس، وتمادى ابن طالب في مكالمته كأنه ما سمع مكروها. هو بيدي الدرس والتاني عمال ايه؟ عمال يشتم، وهو ولا شايف، هو شغال زي وهو ماشي. فلما قام الرجل، الرجل لما جه عمل ايه؟ قال لنا ابن طالب رأيت نظر بعضكم الى بعض، شفتكم وانتوا عاملين ايه؟ الراجل بيشتم وانتوا ايه؟ بتبصوا لبعض كده. فقلت في نفسي رجل قصدني يؤدي الذي يجب من حقي هنا علي اصول عليه لسلطاني، والله ان هذا هو اللؤم. الواحد جاي متحسن بيقول ده شيخ ومش هيغلط، فانا عشان انتوا حواليا اقوم استكتر نفسي بيكم واقوم اضربه؟ ده لو كرم الاخلاق غير هذا. شوف الاخلاق يا اخي، عمرك شفت كده في زماننا؟ فاتكت. نسأل الله عز وجل ان يحسن اخلاقنا. قال ابن مراد تكلم عبد الله بن عياش المنتوف بكلام اراد به مساءة عمر بن فر. عمر بن فر رجل من زهاد التابعين، من زهاد السلف، رجل كان زاهدا وكان ذكارا لله عز وجل وكان واعظا يعظ الناس ويذكرهم. فقام عمر بن فر فدخل منزله وكان ابن عمه، فندم ابن عياش فاتى عمر فقال ايدخل الظالم؟ هو شتم قدام الناس قام في وسط مجلس زي ده وشتمه، فعمر بن الفر عمل ايه؟ قام دخل البيت وقفل وسابه. فلما رجع البيت الثاني اللي شتم ده استاء، قال ده كلام برضه انا شتمته وما ردش عليا، ده هو كده طيب مني. راح وقف على الباب وخبط على الباب وبيناديه ايدخل الظالم؟ يعني مين؟ يعني نفسه. فقال نعم مغفورا له. لو جالك بقى وقال لك هيدخل الظالم تقول له ايه؟ تقول لما انت عارف انك ظالم وقليل الادب ومجرم لكش تيجي؟ قال ايدخل الظالم؟ قال نعم مغفورا له. والله ما كافأت من عصى الله فيك بمثل ان تطيع الله فيه. فصارت مثلا، بس مثل مش معروف عندنا، ما كافأت من عصى الله فيك بمثل ان تطيع الله فيه. وان عصى ربنا فيه شتمك تطيع الله، قال لك ادفع بالتي هي احسن تطيع الله فيه. قال الجاحظ في الترفق بالصاحب واحتماله، وهي منقولة ايضا من نفس الطيب. انا النهارده عمال اذكر المراجع عشان بعض الاخوة قال يذكر المراجع عشان نرجع اليها عشان نتمم وراك. تمام تصلون؟ اللهم صل على النبي محمد. هذا منقول من نفس الطيب الجزء الرابع صفحة 67. فبس لاحظ اختلاف النسخ اللي فيه طبعة بيروت وطبعة طبعة المصرية وطبعة السعودية. فلو كانت الطبعة اللي عندك زي ما عندي الحجرية القديمة يبقى هتلاقيها في المجلد الرابع في نفس الصفحة ان شاء الله. قال الجاحظ في الترفق للصاحب واحتماله، فلا تكونن لشيء مما في يدك اسدت ظنا ولا عليه اسدت حسدا منك بالاخ. لما تتصادق انت واخ اوعى تفرط فيه، مش عشان غلط غلطه ترميه، مش عشان اساء مره تخصمه، مش عشان ما قالش معاك بحق تهجره، لا اثبت فيه واثبت عليه. اننا بحاجه الى الاخوه الى الاخوه. فلا تكونن لشيء مما في يدك اسدت ظنا ولا اسدت حسبا منك على الاخ الذي بلوته في السراء والضراء، فعرفت مذاهبه وخبرت سيمه وصح لك غيبه وسلمت لك ناحيته، فانما هو شقيق روحك وباب فانما هو شقيق روحك وباب الروح الى حياتك ومستمد رايك وتوأم عقلك. فاذا صفى لك اخ فكن به اسد ظنا منك بنفائس اموالك، ثم لا يزهدنك فيه ان ترى منه خلقا او خلقين تكرههما، فان نفسك التي هي نفسك لا تعطيك المقادة في كل ما تريد، فكيف بنفس غيرك؟ يقول لك مش عشان هو في خلق ولا اثنين مش عاجبينك تسيبه، ده انت نفسك اللي هي نفسك فيها حاجات متعجبكش. فكما صبرك على نفسك فاصبر على اخيك، وبحسبك ان يكون لك من اخيك اكثره. بحسبك ان يكون لك من اخيك اكثره. قال اكثم ابن صيفي من لك باخيك كله. وقال النابغة الزبياني ولست بمستبق اخا لا تلمه على شعة. اي الرجال المهذب. جاء ايضا عن رجاء بن حيوان وزير عمر بن عبد العزيز انه قال، وهذا منقول من تهذيب تاريخ دمشق 7 مجلدات اللي هم اختصار تهذيب دمشق في المجلد الخامس صفحة 317، قال من لم يؤاخي من الاخوان الا من لا عيب فيه فلا صديقه، ومن لم يرضى من صديقه الا بالاخلاص له دام سخطه، ومن حاسب اخوانه على كل ذنب كثر عدوه. دي محتاجين نكتبها دي. صلي اللهم صل على النبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا. اول ثاني تقولوا احنا صلينا لازم تقول، طب صلوا ثاني. اللهم صل على الحبيب محمد واله وسلم تسليما كثيرا. انت فاكرين عنوان الفقره دي ايه اصلا؟ العنصر الثاني كان ايه؟ الاغضاء وعدم الاستقصاء. عشان كده بنقول من لك باخيك كله، يعني انت خايف اخوك صديقك ده يبقى عابد زاهد عالم طالب علم متواضع كريم منفق صوام قوام، عايز ايه كمان؟ وشكله جميل ومرح ولما تحتاجه تلاقيه ولما تبحثه يعمل ولما تطلب منه لا. طب فين ده؟ طب تجيبه منين ده؟ فيه؟ ما انت نفسك ما تنفعش كده. ما تنفعش كده ليا ولا لغيري. فعشان كده بنقول الاخضاع وعدم الاستقصاء. ما تقعدش تحسبها من واحدة. بيه اذا صفى لك من اخيك نصفه فبها ونعمة. اسمع بقى كلام رجاء ابن حيوان. قال من لم يؤاخي من الاخوان الا من لا عيب فيه قل صديقه. هتقعد تلاقي اللي مفيش ولا عيب هتلاقيهم ايه؟ قلة. ومن لم يرضى من صديقه الا باخلاصه ده مسخطه. لا ترضى من صديقك الا بالاخلاص هتفضل على طول زعلان منه غضبان عليه. ومن عاتب اخوانه على كل ذنب كثر عدوه. تقعد غلطتم تعاتبه، غلط تعاتبه، غلط تعاتبه، غلط تعاتبه، تبقوا اعداء. لا غلط تعمل ايه؟ عديها انسى. لذلك جاء عن بعض السلف انه اغضب اخا له فجاءه يقول جئتك نتعاتب. قال لا تكن هكذا، بل جئت لنتغافر نتسامح، لقد نسيت فانسى. قال والله. قال له اني احبك في الله. قال لو علمت ذنوبي لابغضتني في الله. قال لو علمت ذنوبك لمنعني من بغضك في الله علمي بذنوبي. قال له لو اعرف ذنوبك ما داش اكرهك لاني عندي ذنوب اكثر منه. هكذا تكون نفسيات الاخوة ويكون التعامل. فلذلك فما كان حسنا فاهده الى نفسك، وما كان غير ذلك فالقه ولا تقم له وزنا. لا يؤلمنك مساويهم فتنسى محاسنهم. من كانت حسناته اكثر من سيئاته اللي يحصل دخل الجنة على ما كان منه. صح؟ مش الحسنات ترجع اكثر من سيئاته يدخل الجنة ولا يدخل؟ ليه ما عملش الناس بنفس الطريقة؟ ان الحسنات اكثر من سيئاته يبقى هو الرجل ولا لا؟ نعم. الذنب الواحد لا يهجر له الحبيب، والروضة الحسنى لا تترك لموضع قبر، والحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. اوعى واحد بقى يمسك يقول لك والروضة الحسنى لا تترك لموضع قبر بيقول لنا صلوا في الحسين. لا يا ابني مش قصدي كده، قصدي لو في جنينة مزهرة روضة حسناء، مش قصدي مسجد في قبر. فقد صلى الله، فقد نهى صلى الله عليه وسلم عن المساجد التي فيها قبور. قال الله، قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد يحدد مما صنعوا. فايما مسجد فيه قبر لا تجوز الصلاة فيه، لا تجوز الصلاة اطلاق، بل يدخل في جملة الملاعين من فعل. شاهد. وانما لو ان في حديقة غناء مليانة زهور وجمال وجلال وفي وسطها قبر اقول لا لا لا دي تربة ما ينفعش اروحها. لا. لماذا؟ هذا انسان وقح منه زلل يسير. فلذلك الحسنات يزيدن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ايها الاخوة، اريد قبل ان اختم الليلة، مع ان احنا معنا 9 نقاط لتعميق اواصر الاخوة، ولكن ذكرنا منه 2 بس، فالثانية فيها تفصيل. تسمحوا لنا بالتفصيل في قضية الحكم على الناس. وضعتها في 8 قواعد بسرعة. القاعدة الاولى ان الانسان يوزن بحسناته وسيئاته. قال تعالى فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم في جهنم خالدون. فانت ترى ان الله اخبر ان من كانت حسناته هي الراجحة على سيئاته مع الندم على السيئات كان على سبيل النجاة وطريق الفوز والفلاح، ومن مالت سيئاته بحسناته كان العصب والحزاب اولى به. ثم نقول واحفظ انه ليس من شرط اولياء الله المستقيم الا يكونوا مخطئين. قال الله في وصف المستقيم: والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله. فاستقيم قد يقع في كبيرة ولا مش ممكن. الله قال: والذين اذا فعلوا فاحشة كبيرة او ظلموا انفسهم صغيرة. فليس من شرط عباد الله المتقين الا يكونوا مخطئين في بعض الاشياء، يعني قطعا مغفورا لهم، بل ليس من شرطهم ترك الكبائر. هذا ما ذكره الامام الذهبي في ميزان الاعتدال راجع المقدمة. ليس من شرط الثقة ان يكون معصوما من الخطايا والخطأ. عشان كده ميزان الاعتدال الامام الذهبي بيقول فيه: انما اوردت هنا اناس ما كان ينبغي ذكرهم، وانما ذكرتهم لان الناس ذكروهم بتضعيف. ثم ذكر هذه القاعدة، قال: ليس من شرط الذكر ان يكون معصوما من الخطايا والخطأ. فالكامل الذي ليس فيه شيء عزيز نادر الوجود. ابن الاثير في كلام له خطير في كتاب اللباب في تهذيب الانساب، كتاب اللباب في تهذيب الانساب، بيقول ايه؟ يقول: حق انما السيد من عدت سقطاته واهزت غلطاته، فهي الدنيا لا يكمل بها شيء. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: حق على الله الا يرفع شيئا من الدنيا في الدنيا الا وضعه. اقول تاني؟ طب صلي. اللهم صل على النبي محمد. كلام لطيف قوي والله لو تتذوقوه. اسمع كده بيقول ايه؟ يقول: وانما السيد من عدت سقطاته. لما نمسك للشيخ الفلاني او العالم الفلاني او الامام الفلاني 3 4 5 15 20 50 غلطة في جملة ما كتب 50,000 مسألة، يبقى دول ايه؟ ولا حاجة. ايه المشكلة؟ انما السيد من عدت سقطاته واخذت غلطاته. ليه؟ قال: فهي الدنيا، او احنا فين؟ دنيا لا يكمل بها شيء. وقد صح عن النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم انه قال: حق على الله. حديث انت عارفين قصته؟ ان ناقة النبي سابقت ناقة ليهودي فسبقها اليهودي، فقال صلى الله عليه وسلم: حق على الله الا يرفع شيئا من الدنيا في الدنيا الا وضعه. اي حاجة في الدنيا ترتفع لازم تنزل. انتوا فاهمين بقى دولي؟ اللهم ارحم الموحدين من المؤمنين، اللهم ارحم موتى الموحدين المسلمين يا رب. فالشاهد يا شباب انك ينبغي ان تنتبه لله انه لا يرفع شيء في الدنيا الا ويرفع، ده لازم. فمهما بلغ الشيخ العالم لازم له زلة وله سخطة. هذا الميزان ينبغي ان نطبقه مع اخواننا ومع مشايخنا، فلا نغلو فيه، لا نغلو فيهم ولا ننقصهم حقهم الذي لهم لمجرد هفوة صدرت من احدهم، ربما كانت فلتة او كانت عارضة. يقول الحافظ الذهبي: يا سلام على علمائنا، لهم كلام والله اغلى من الذهب، والله اغلى من الذهب. والله حين تقع على كلمة بتخيل كلام الامام الشافعي يقول: اني لاظفر بالمسألة لم اكن سمعتها من قبل، فاود لو ان كل جسمي اذان ليستمتع جسمي كما استمتعت اذني. عبد الله بن عباس يقول: اني لامر بالآية فاود لو ان الناس كلهم فاود لو ان الناس كلهم علموا منها ما اعلم ليستشعروا لذة القرآن. كلام جميل. اسمع كلام في الامام الذهبي بقى. الامام الذهبي كلام الذهبي ذهبي الكلام. كلامه بيوزن بالذهب. اسمع بيقول ايه. يقول ان الكبير من ائمة العلم اذا كثر صوابه وعلم تحريه للحق واتسع علمه وظهر ذكاؤه وعرف صلاحه وورعه واتباعه يغفر له زلله لا نضلله ولا نطرحه ولا ننسى محاسنه. نعم نعم. ولا نقتدي به في بدعته وخطئه ونرجو له التوبة من ذلك. شوف الكلام. كلام منضبط ازاي. ان العالم اذا كثر صوابه وعلم تحريه للحق واتسع علمه وظهر ذكاؤه وعرف صلاحه وورعه واتباعه يغفر له زلله لا نضلله لا نطرحه لا ننسى محاسنه. فلان مرجئ وفلان كذا وفلان كذا وفلان كذا وفلان جهمي وفلان اسحري لا نضلله لا نطرحه لا ننسى محاسنه. نعم. ولا نقتدي به في خطأ. مش عشان هو كبير يبقى كل كلامه صح. لا في غلط. نقول ان ده غلط ونتبعوش عليه. ولكن مش معناه ان احنا نسمه وان ما يبقالناش. لا. ولا نقتدي به في بدعته وخطئه ونرجو له التوبة من ذلك. اللهم تب على عصاه المسلمين. فلا نسحر في احد ولا نبالغ في افساء ستره. ولو فتح هذا الباب لما سلم لنا احد من الائمة والدعاة. اذ ما من امام الا وقد طعن فيه طاعنون وهلك فيه هالكون. ما من امام الا وطعن فيه طاعنون وهلك فيه هالكون. رجل من الائمة ضحف الامام البخاري. تصدق بقى عمل ايه. قال الامام البخاري ضعيف. فابن حجر يرد يقول ايه. ومن ضعفه فهو ضعيف. الفرس كده ما يصبح. انتبهت. ما من امام الا وقد طعن فيه صاحنون وهلك فيه هالكون. يقول الامام السبكي. الامام السبكي الكلام ده منقول من ثلاث رسائل مطبوعين في مجلد واحد بتحقيق عبد الفتاح ابو غده. منهم قاعدة في الجرح والتعديل للامام السبكي مطبوعين في مجلد واحد كده. برضو من الحاجات القديمة. الشاهد المهم قاعدة في الجرح والتعديل للامام السبكي دور عليهم. فيقول الامام السبكي من ثبتت امامته وعدالته وكثر مادحوه ومزكوه وندر جارحوه وكانت هناك قرينة دالة على سبب جرحه من تعصب مذهبي او غيره فانا لا نلتفت الى الجرح فيه ونعمل فيه بالعدالة. ده الاصل. فليس صنف من الناس الا وله حشو وشوك. من ذا صفى فلم يكن له عين. من ذا خلص فلم يكن فيه سوء. هذه القاعدة الاولى. ايه هي بقى القاعدة الاولى. ان الانسان يوزن بحسناته وسيئاته. اثنين التحري والتصور لجميع حال ذلك الانسان. يقول ابن حجر رحمه الله تعالى. يعني ان الذي يتصدى لضبط الوقائع من الاقوال والافعال والرجال. ده كلام ابن حجر. ان الذي يتصدى لضبط الوقائع من الاقوال والافعال والرجال يلزمه التحري في النقل. فلا يجزم الا بما يتحققه. لا يكتفي بالقول السائع. فهذا ان واحد قال لك انا حضرت درس الخميس وفلان قال كذا وكذا وكذا. استوثق. روح اسأل فلان ده انت قلت كذا؟ ان قال لك اه يبقى اه. طب قصدك ايه؟ قصدي كذا وكذا. وهكذا. لكن تقول انا سمعت ان فلان قال كذا. تسمعها كتير جدا. يقول لك انا سمعت ان الشيخ فلان قال كذا. طب سمعت من مين؟ ولا سمعت من واحد. طب فين الواحد ده؟ ما يعرفوش. قال صلى الله عليه وسلم بئس مطية الرجل زحموا. زحموا. قالوا. مين اللي قالوا؟ قالوا. هما مين دول؟ السند منقطع. مفيش. لذلك لابد ان تتحقق وتتحرى بنفسك. لا سيما ان ترتب على ذلك مفسدة من الطعن في حق احد من اهل العلم والصلاح. وان كان في الواقعة امر فادح. سواء كان قولا او فعلا او موقفا في حق المستور فينبغي ان لا يبالغ في افسائه ويكتفى بالاشارة لئلا يكون وقعت منه فلتة. ولذلك يحتاج المسلم ان يكون عارفا. ده كلام ابن حجر. يقول يحتاج المسلم ان يكون عارفا بمقادير الناس وباحوالهم ومنازلهم فلا يرفع الوضيع ولا يضع الرفيع. فيا لله لو اعطي الناس بدعواهم لذهبت اموال وانفس كثيرة لا يعلمها الا الله. فاياك وسماح الدعاوى فانها لتثمر خيرا. اكثر السرور تأتي من قيل وقال. سمعت. قالوا. ظننت. اظنني. بلغني. اياك. فمن صحت عدالته وعلمت بالعلم عنايته وسلم من الكبائر ولزم المروءة وكان خيره غالبا وشره اقل عمله فهذا لا يقبل فيه قول قائل لا برهان له به. فدلائل الامور اشد تثبيتا من شهادات الرجال الا ان يكون في الخبر دليل. الا ان يكون في الخبر دليل ومع الشهادة برهان لان الدليل لا يكذب ولا ينافق ولا يزيد ولا يبدل وشهادة الانسان لا تمتنع من ذلك وهذا هو الحق ان شاء الله الذي لا حق غيره. القاعدة الثالثة. لما تذكر مصادر الكتب بتشتت الافكار. فارجو الا تذكر المصادر. القاعدة الثالثة التثبت من كلام الأقران وأرباب المذاهب والجماعات في بعضهم البعض. كلام الأقران الأقران المشايخ اللي قد بعض اللي زي بعض لا يعبأ به. ولا سيما إذا لح لك أنه لعداوة أو مذهب أو لحسد. كذلك في الإخوة الأقران الناس اللي مرتوحين وحدة قاعدين مع بعض في بينهم وبين بعض تنافس أصحاب محلات وحدة. او اصحاب مهنة واحدة او اصحاب الى اخره اصحاب دعوات مختلفة اصحاب افكار مختلفة الى اخره. هؤلاء لا يقبل كلام بعضهم في بعض. كلام الاقران كما يقول الامام الذهبي في قاعدته الذهبية كلام الاقران يطوى ولا يروى. فان ذكر تأمله المحدث فان وجد له متابعا والا حرض عنه. يبقى كلام الاقران لا يقبل يطوى ولا يروى. تجد زوجة مثلا طلعها زوجها تبدأ تطلع عنه كلام ما يقبل. العدوات مين كانوا اصحابه اتخصموا لا يقبل بل يطرح. فاذا كان الرجل ثقة مسؤولا له بالايمان والاستقامة فلا ينبغي ان يحمل كلامه والفاظ كتاباته على غير ما تعود منه ومن امثاله. بل ينبغي التأويل الصالح وحسن الظن الواجب به وبأمثاله. القاعدة الخامسة. لا الخامسة يا شباب. طيب. الرابعة. قاعدة الرابعة. الخبرة بمدلولات الألفاظ ومقاصدها. الخبرة بمدلولات الألفاظ ومقاصدها. اه الأدباء يقولوا قد يوحش اللفظ وكله. لما تسمع معاذ بن جبل والرسول بيقول يا رسول الله او نحن مؤاخذون بما نتكلم به، قال ايه؟ سكرتك امك يا معاذ. اللي يسمع سكرتك امك يعني ايه؟ يعني فقدتك امك، يعني يا رب تموت. يقول ايه ده؟ ده الرسول بيدعي عليه. قد يوحش اللفظ وكله وكله كله ده بالعكس. لما يقول له سكنتك امك يعني تعال افهم ازاي. والرسول قال له يا معاذ والله اني لاحبك. سألوا كده؟ يبقى هاي لازم نفهم مدلولات الالفاظ. كانت سكنتك امك لا ابلك الى اخره، الفاظ تجري على السنة العرب بغير قصد لمعناها. لذلك تجد لا ابلك قاتله الله ويله ويل ام. وختاما مع تحيات اخوانكم في تسجيلات رياض الجنة الاسلامية.